الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء والساعة كذا وكذا وخمسة وكذا إلا خمسة كتير. الزمن بيدور ماضي ومضارع وإيه وأمر، يعني ماضي واستقبال وحال. إذا الاثنين يشترك في الإيه في الظرفية، إلا أن الظرف الزمان ظرف متغير، وظرف المكان ظرف إيه قار وإيه وثابت. الآية هنا عملت إيه؟ جابت لك الاثنين. مدام كل حدث وحدث النصر ده حدث عظيم، يبقى برضو له زمان وله ايه مكان. زمان اليوم ومكان الايه مواطن، يبقى خد الظرف المكان هنا وظرف الايه وظرف الزمان، يبقى ما جابش ظرف الزمان والمكان في كل واحد، لا جاب ظرف المكان في حتة وظرف الزمان في حتة تانية. ده بيسموه ايه احتباك، أن يحذف من الأول ما يدل عليه الثاني ويحذف من الثاني ما يدل عليه الأول. فكأنك إذا أردت أن تعملها كده، لقد نصركم الله يوم مواطن كذا، وبعدين تعطف عليها ويوم حنين، أو لقد نصركم الله في مواطن كثيرة وموطن يوم حنين، يعني تجيبهم الاثنين هنا والاثنين هنا. لكن بقى يبقى تكرير، ما دام الاثنين حنجيبهم هنا والاثنين حنجيبهم هنا، لا نخلي واحد نجيبه هنا وواحد نجيبه هنا، واللي هنا يدل على الايه على الايه. زي ايه؟ ضربنا مثل زمان، لقد كان لكم ايه في فئتين التقتا، فئتين التقتا للحرب، ايه هم ايه؟ فئة تقاتل في سبيل الله واخرى كافرة. ما دام الاخرى كافرة يبقى الاولى ايه مؤمنة، يبقى انحذفت مؤمنة لدلالة مين كافرة في التاني. لقد في قد كان لكم آية في فئتين التقتا، هات بقى من غير القرآن كده، فئة مؤمنة تقاتل في سبيل الله كده، وفئة كافرة تقاتل في سبيل الشيطان، مش هو ده المعنى؟ يبقى ما فيش لا حذفنا من هنا ولا حذفنا من هنا، جبنا هنا كاملة وجبنا هنا ايه. قال لك يبقى تكليف. وانا عايز اعود المؤمن اللي بيستمع الى الله يكون كله فاهم، كل اذان يعرف ان دي تروح هنا ودي تروح هنا، عشان نشغل ايه نشغل كله. فقال لا نحذف من واحده ما يدل. فقال لقد كان لكم ايه في فئتين التقتا، فئه تقاتل في سبيل الله وفئه هي واخرى كافره. تبقى تقاتل في سبيل مين؟ مقابل لا سبيل الله مين؟ الشيطان. يبقى الاولانيه قال ايه تقاتل في سبيل الله، وحذف تقاتل في سبيل مين؟ لأنها حتدل على المقابل. وهناك قال كافرة في التانية ولا قالش حاجة في الايه في الاولى. يبقى انت تاخد دين يسموه ايه الاحتباك في الايه في اللغة. يبقى هنا الظرفين ظرف الزمان وظرف المكان، جاب في واحدة ظرف مين الزمان المكان، وواحدة ظرف مين، وهما الاثنين يجوا مع بعض. ولذلك بعد ما انتهت غزوة الاحزاب ورجع المسلمون الى المدينة مجهدون ولسه ما خلعوش الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. ده لسه ما ارتاحوش. فلما ذهبوا إلى قريظة كادت الشمس أن تغيب، فقوم من الصحابة قالوا الشمس ستغيب وإحنا لازم نصلي الإيه العصر. فرقة ثانية من الصحابة قالت لا المشرع قال في بني قريظة، يبقوا الاثنين منطقيين، لان الصلاه ظرف عايزه ظرفين، ظرف مكان وظرف زمان. فالذي نظر الى ظرف الزمان قال الشمس هتغيب الحق، والذي نظر الى ظرف المكان قال لا النبي قال في بني قريظه. اقر رسول الله هذا واقر هذا، يبقى احترم ايه الاجتهاد، لان الاجتهاد في ظرفيه، ظرفيه زمانيه وظرفيه ايه وظرفيه مكانيه. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، وبرضه هتقول ويوم حنين، أي ونصركم إيه؟ وليه قدرت ونصركم يوم حنين ولا عطرتش يوم حنين على مواطن؟ أم قال لك لأن حنين هي اللي كان فيها الكسرة والإعجاب بالكسرة، إنما التانيين ما كانش فيهم. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا، الغنى قطع الحاجة إلى الغير. يوم حنين حنين احنا طبعا في التاريخ عارفين انها واد بين مكة والطائف، وهذا الموقع

وكان وياهم ايمن ابن ام ايمن، هم دول اللي كانوا ويا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وظل رسول الله صلى الله عليه وسلم ايه وحده. ليه عمل دي ربنا كده؟ قال لك لانهم لما جم على الحرب اضحنا كتير ولن نهزم عن قله، هم يقدروا يقفوا لي هم راحوا للاسباب وتركوا المسبب. فاراد الله ان يعاقبهم عقابا يخزيهم بانهم نظروا الى الاسباب ولم ينظروا الى المسبب، ويعلي قدر رسول الله فيهم. فانه كده يظل لوحده على البغله بتاعته رغم الهول ده. فلما راى رسول الله صلى الله عليه وسلم الامر هكذا، كان سيدنا العباس صيت يعني صوته ايه جهوري، قال له اذن في الناس. فقال يا معشر الانصار، يا اهل سوره البقره، يا اهل بيعه الشجره. فاقبل عليه الناس وقالوا لبيك لبيك لبيك. ولا يقول لبيك من هنا يسمعوا اللي وراه يرجع تاني، واللي يسمعوا يشوفوا جاي يرجع تاني. بقوا يرجعوا يفتكوا المساله بقى ايه الغلبه جت. فلما التقوا جميعا الحرب استعرت يعني بقى لها شده واوار. فضحك رسول الله قال الان حمي الوطيس، يعني الان ايه اشتدت الحرب، انا النبي لا كذب، انا ابن عبد المطلب، هو ربنا هيخذلني وينصرني ده بس بربكم انتم. وبعدين الحرب فلم يثبت امامهم احد من ايه من هوازن وايه وسقيف. وبعدين انتهت المعركة بقى عن ايه 6000 من السبايا واموال لا عد لها من الابل ومن البقر ومن الغنم، كل دي ومن الحمير وكله كله دي. فرسول الله جاب وديل بن ورقاء قال له انت امير على هذا المغنم، اذهب به الى العجرة وانا اتتبع فلول الهاربين. وتنه رايح وراهم للطائف، استخبى منه اللي هو القائد اللي هو مالك بن عوف. وبعد ذلك رجع رسول الله الى الايه الى الطائف وقسم الايه قسم الغنائم. الغنائم حينما قسمت كادت تصنع فتنة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى الغنائم للمؤلفة قلوبهم ولسائر العرب ولم يعط الأنصار شيئا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يقارن بين شيئين، بين سبايا هي أيضا من متاع الدنيا فيعطي منها المؤلفة قلوبهم، انما الانصار اللي اووه دولي ده دولي يعني مستغنيين بحبهم لرسول الله وايمانهم، الا ان برضه اثرت في مين في نفوس الانصار. جاء سعد بن عبادة رضي الله عنه الى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله ان هذا الحي من الانصار قد وجد عليك في قسمك الغنائم بين قريش وبين قومك ولم يوجد لهم نصيب في هذه الغنائم، فانظروا إلى رسول الله ماذا قال له. العامة تقول هذا الكلام، إنما أنت يا رئيس القوم يا وأين أنت من ذلك يا سعد، يعني إيه رأيك أنت في الحكاية دي. فسعد برضه البشرية غلبت عليه وقال إنما أنا امرؤ من قومي، يعني برضه وجدت في إيه. طب قال لي اجمع الأنصار في هذه الحظيرة. فجمع الأنصار في الحظيرة وخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعرف بقى لما يخرج سيدنا بقى عليهم اللي عنده كلمة. فحمد الله وأثنى عليه ثم قال خطبته المشهورة الرائعة، قال يا معشر الأنصار ألم آتكم ضلالا فهداكم الله. حد ينكر دي؟ وعالة فأغناكم الله وأعداء فألف الله بين قلوبكم، دي اللي جابوا الإسلام لكم. قالوا بلى، يعني ما ننكرش ان ده حصل، فأنت أتيتنا ضلال فهدانا الله، وعالة فأغنانا الله، وجيت لنا بين بعض عداوة فألفت بين قلوب الأوس والإخ. ما حدش يقدر كده. قالوا بلى يا رسول الله. فسكت رسول الله ثم قال ألا تجيبوني يا معشر الأنصار. معنى ألا تجيبوني حين يوجد تفاخر، واحد يقول كلام يجيب به جمايله على التاني، يقوم التاني يجيبه يقول وجمايله عليك كذا وكذا. فالنبي قال ألا تجيبوني، ف